يا حسن يا قال رحمه الله تعالى وتحذف الألف إن كانت غيرها أي غير الرابعة المنقلبة بل وغير ما ذكرنا من الأصلية والتي للإلحاق وهي الرابعة التي هي للثانية مع بقي الله الرابعة التي للثانية لأنها لما كان زائدة علامة للثانية ولم يكن بد من تغييرها بالقلب لو بقيت فحذفها أو لا فرقا بينها وبين الأصلية وما هي في حكم الأصلية انت قبلوية إذا جاءت الياء إذا اجتمعت لا تجتمع ثلاثة تقلبها قال إنك تقلبها هنا قال المفروض نهاية باشتاك تقتلب ولا ما دام قباح تحتاج الى تغيير فقد ايها اولى الحد ما دام بينها علامه تجري وما دام بينها علامه الله ما هي قباح تجري ما بلا انها اصلها قباح يجيب فيه فائده غير الحد ما هو قباح يجي فارق الا باقي فارق بينها وبين الاصليه باقي بفارق ذي وعد فيها اذا ابقيناها جاء فيها قلب وعدم فارق ولا ما عدل مقصود ما عدل مقصود إذا أبقيناها ما جاوعد بها إذا أبقيناها ما عد جل الالتباس حصل ما هو عد بحصل الالتباس ولا بالتغيير لا يقول حبلوية حبلوية بات التبس بالأصلي ما جاوعد بالفرق بينها بالأصلي فإذا مثلا قد بفائدة للحذف وقد بحث يلزم قلب فلا أحسن الحق الحين هذا ليش كان غيرها مثلا غير الرابعة غيرها غير الرابعة يعني على أنها تفرق بينهم في المدن أنه قال الألف الأخيرة الثالثة والرابعة والرابعة إيه واو الألف الأخيرة الثالثة مطلقة والرابعة والرابعة قال الألف الأخيرة الثالثة والرابعة كيف؟ أنا الأخيرة الثالثة والرابعة. وإيش والرابعة؟ الاستثناء غيرها أولى من الرابعة. بس. قال وتحذف غيرها أي غير الرابعة. الرابعة. الجعجع بس هو. لا قال هذا وهذا الشرك كلها ما يخرج إلا فيها مطلقة إلا في فيها لأن قد يكثر حالات مطلقة ورجع قال إلا كذا الألف الثاني بقيت الرابع ألف الثاني ها قال وما في حكم الأصلية قال كحبلي بالنسبة إلى حبلة وجمزي بالنسبة إلى جمزة وهو السريع السير السريع والتي فوق الرابعة من الخامسة للثقل وصفته بأنه جمزة لا اسم السير سريع اسمه جمزة جمزة ايوه ايوه اسم لا للسير نفسه فاذا نسب تمثيله في تير حاله النسبه لا اجتماع لا ثاني ها والتي فوق الرابعه من الخامسه للثقل نحو مرامي في مرامه وهي منقلبه عن الياء مرامي وهي منقلبة عن الياء ومصطفي في مصطفى كذلك مصطفي في مصطفى مرامي هذه مرامة جمازي أو مصطفي ماذا ما فيه جمازة ما آخرها مصطفي كذلك مصطفي في مصطفى غير النساء غير ما فل مصطفى الجمع مصطفى أما أنا ما بشيت بعد ما عمل خبز بغيره ولا بس كحلفت أنت وجيه أنت بلي الكسر عليك ناس بلي عليا ناس بلي حلفوا هنا قال إذا بعمل خبز بغير لما ذا ما هو لش ما عاد تحتاج إلى الألسنية يعني تدلل على دلالة عليها لقد إنك بحتاج فيها في مواضع لأنهم بيهبوا الدليل لقد نعامل لهم معاملة الموجود أنا ما بشي ما بحذر هناك الجمع به فإذا بنبقي لك دلالة على لي عده موجود دلالة على عده مثلا معاملة معاملة الموجود أنا ما بشي قال بدي محذوفا في كله كل ما كان خماسي يحذف لي فيه جمع فيه مفرد المفرد مصطفي الجمع بعد مصطفي إيه قلنا إذا هذه بالتعاملة معاملة الموجود فيه ونحو وش مرامة لا قال في مرامة ما هي مكان بيء لا لا إذا اسم فاعل لا مرامي أصلها مرامة اسم مرامي اسم فاعل ومرامة اسم مفعول لا مرامي ولا مرامة وهي منقلبة عن الواو وحبنضي في حبنضاء وهي للإلحاق بسفرجة وحباري في حبارة وهي للتأنيث والسادسة كمستسقي في مستسقاء وهي منقلبة عن الياء ومسلنقي في مسلنقة وهي للإلحاق بمحرنج وحولائي أو حولاوي كيف يقول تصاريفه بل بل ما زاد فيه كيف الزيادة ما هو بيلا في المزيد فيه مزيد الرباعي لا مزيد الملحق ملحق بما زيد قال لنا بأوزان ليش الرباعي الملحق وأوزان المزيد الملحق إذا بيجعل ليش المزيد ما بيجعله ملحق بنفسه ليش بل مجرد بل أصل بل بيجعله ملحق بالمزيد لا أنا عندما يقول إنها مقلبة عليها مستسقى من بين هالفرق إنك دي تصارف ما تدين أن الكلمة بتلحق بكلمة أخرى تصرف تصرفها يجد في كل تصارف لا قل محرنج مثل هذه ما الوزن الذي يوجد فيه أنا مستسقى لا يقول إن الأصلي ملحق يعني الأصول ملحقة بالأصول والزوائد ما هي نخليها على ما هي على الملحق بالمزيد نفسه وحولائي أو حولاوي في حولايا وهي زائدة للثانية إيش ما يقول حولاو حولاوي حولاي ذلحين قلبنا القلبة الواو همزة حولائي حولايا ما هي حولايا الالف حق حولايا حولايا في وش في حولايا قلنا اما مثلا نردها ولا انه يبقيها لا مقلوبه ايش ما يقول حولايا اسم جنيا ليه يعني حولايا اخر التاء لا حذف الياء هي الالف دي حذفه ومعك الهمزة حنين إما أن تبقى على حالتها ولا ترد إلى أفضل حولائي ولا حولاوي حولاياك هذه هنية إما أن ترده إلى أصلها هذه هو منقلب الهمزة ولا أنك تبقيه مقلوع الواو لقلبه بس إذا كانت أصلها حولاء لا أصله إذا عندك حولايا هذاك الحولايا شو هم الأحول وجهنا الحال شو الحال من شجرة بيني حولايا شنها كلمة مستقلة ما هي لا لا أصلح حولايا آخرها ألف حولايا سدا سيدا هذه أضياء دينا سبتن ديليه سداسي سداسي أصلح حولايا وين عليا عليا مقلوب ما أعرف بحدي بس كيف سادس مليا مليا يعني نحن أغلى همزة حولها قبل أن رجعت إلى أصلها ما بشي ما بتقلب هي بلد ما النهر العكس الهمزة هذه بتقلب إلى في آخر الكلمة خطيئة وجدها في خطيئة خطيئة بتقلب إلى خطايا إلى الياء لا خطيئة بتجي معها على خطايا ولا وكما قالوا في جائي وغيرها هو بيقلبوا الهمزة نفسها إلى الياء يعني أصلها حولها أبقي أصل حولها أصلها حولها أصلها وشي منه شيء بلد غير وش أصله كيف قال حولها بلد نعمان النهروان اسمها هكذا كان حولها وين قال بلد نعمان النهروان صدق بلد من أعمال يعني اسمها أكل قبل أرجع أول أن أطراهم يجوز قال غضي يجوز في الأرخان سلنا حولها يا حكامة يجوز في أقلبها همزة ولا أقلبها واو كما في ذا مثلا حولائي أو حولائي المجدد خلاص تبكبرك على مذهبه ها حولائي ولا حولاوي هذا قلبها قلبها لي احمد الكلاسيكال اللي جيت الثاني ها لجي حولائي ايه جابها بالحذف الالف ولا يزيد الحذف على الالف ولي قلبها همت على الكلمه حينها تحذف منها كلمه قلب الواو يا واو الياء واو ولا همزه يقلع تحذف ما عدتها عشت إن خامد اشتين هكذا نفس الموضوع على ليه ما بلا إن الياء قلبوها لك الله تحذف قلبوها إما همزة ولا هو هاي ما أخذها من جيب لا ما لا تحذف قلبها لك الله تجتمع معي التصدير وتحذف ايه فاذا قلبها الى واو ولا هم فقط ايه هو جاهز لها الوجه قالت لطيف اني جاهز الوجه يعني مع النسبه لا تتفق وهي زائده للتانيث وقو بعثري في قو بعثرى وهي زائده لتكسير الابني انا وهي زائده الثالث هي حبلاوي ولا كلاوي في الاول كذا يتقدم هنا قال قو بعثري قو بعثرى ما بلا لك الازيد وما هي لا تأنيث ولا هي عطلية لحن جاية للتأنيث الكل لك لقي كلمة فيها ألف آخرها كثير لأن الكلمات بتستخدم في شعر وفي نذر جاوبها على هذا الوزن لقي لقي ايش تكسر الكلمات الألف دي تكسير الأبنية تكسير البناء هذه على ذي الوزن تكسر البناء يجيبها من ذي الوزن كثير كلمات تحتاجها تعمل هاي ها؟ ايوه ايوه مبلغ قال وش الالف فيها الف؟ ما يشنه خلاص ما بشي يقول بعثريون ما بشي لا هذيك الاول حذف الالف فوق حذف الالف حولايا اصلها حذف الالف قلم ايوه تكسير الابنيه تكسير معناها لا ما هو معناها تكثير البناء نفس بناء الكلمة هذه تكون على هذا الوزن تقدر استخدام الكلمة هي ألفاظ على هذا الوزن كثير وقد جاء في نحو حبلى مما كان فيه ألف التأنيث رابعة وهو ساكن الثاني حبلوي تشبيها لها بالألف بألف التأنيث حبلوي عبد كان هناك قال حبليون ولا حبليون هذا الشيء قد جاء ذاك الأول والأول ذا عندك ما هو قال هناك نحذفها يا حبلاء قال حبلويون تشبيها لها بألف التأنيث الممدودة ها ألف التأنيث الممدودة قال انها إذا قلنا حبلويون معناها أن احنا شبقينا ليه الوالدين ما حدثنا مثل ما قلنا في ليش في الأصلي أما قلت تشبيها لها بألف التأنيث الممدودة ما وساب الله حبلويون حبلويون لأنها بنجيب الألف هذه بعد ونقلب الهمزة إلى واو حبلاوي يشبهها بالألف الممدودة والألف الممدودة اجتناب تبقى كانها كلمة مستقلة تبقى الألف والهمزة ألا بالنقل بالهمزة هو حمراوي بالنقل بالهمزة هو حبلاوي ما بلاقينا بالواو مثل ما قلنا فيه في الثلاثي الأصلي الألف الأصلي لا ما بيحدث الأصلي قل حبلويون وحبلاويون لا تقول أو قل حبلويون وحبلاويون قال تشبيها لها بألف التأنيث الممدودة هل كان خليته بعد التصحيح ويجوز أيضا تشبيه الرابعة الأصلية وما في حكمها بألف التأنيث المكسورة والممدودة فيقول فيقال ملهي وملهاوي وحتي وحتاوي وأرطي وأرطاوي سهل كنا يبيها بسم الله فيها الأصلية يقول قال هناك للإلحاق إذا جاهز لك الوجه اللي فيها بخلاف الرابعة مما ثانيه متحرك نحو جمدي فلا يجوز تشبيهها فيه بالأصلية وما في حكمها جمدي هو متحرك ما هو ساكن ما حب لا ساكن الثاني قال لقيام الحركة فيه مقام الحرف الخامس فلا وجه غير حذفها الحركة لا هناك اعتبروا ما هي حرف السكون هناك اعتبروا السكون ما هو حرف وهنا يعتبروا حرف لا علي ما امتبر تشبيهها بحبلة لا ما المتحرك حبلة هذه ساكنة الرابعة الساكنة شبهوها بلاش وهي ألفها ألفها الثاني شبهها بالأصلي وهذا ما يعتبر جمزاي ثلاثة يا يعتبر الحرف ما نعتبر الحرف للحركة مقابل حرف فما عاد شبحها. لا قالوا لا بد لا تبقى على حالك على الحظ جمادية. ها؟ تشبيه اللاعب الحالي يس تشبيه اللاعب الحالي تشبيه اللاعب الحالي ما تشبيه اللاعب الحالي ما تشبيه اللاعب الحالي لأنك إذا قلنا حبلاويين لكن ما إذا قلنا حبلاويين ما بشبهنا بالأصل وإن كان آخر الاسم منصوب إليه مكسورا ما قبلها فإن كانت ثالثة فإنها تقلب الياء الآخرة الثالثة المكسور ما قبلها لا الساكن ما قبلها فسيأتي الياء المكسور ما قبلها واو استذكار الاجتماع الياءات مع تحرك ما قبلها ولم تحذف لئلا يؤدي إلى الإخلال بالبنية وبقاها على حرفه لئلا إيش يؤدي إلى إخلال البنية فتبقى على حرفه يعني هذا العلة بقاها على لو حذفناها وبفتح ما قبلها كما فتح في نمري بل هذا أولى لمكان حرف العلة هاك عموي في عمي في عمي في عمي عميه ثلاثة ما هو مشدد ما هو مشدد لا ويجي من الغني لا فإذا لا ما به مشدد في عمي ما بلا غلظة لو حذفناها قال لو حذفناها هنا يهون يبقى الحرف على الكلمة على حرفين نقلب فإذا نقلب كل عمويون نقلب الياء ايه ونفتح ما قبلها كان يشتينا دنتين يا عجاج قال قلب الياء الأخيرة الثالثة كان قلب دنتين ما قلب الأخيرة هذا عندك جديد كيف عميوي يحذف واحدة يقول حق غني قال ما لا تحذف الأول والأخير يقلب هذا ومثل غني قال تقلب الياء الأخيرة الثالثة لا لا لا وشجوي في شجي شجي غير شدة لأنها ثالثة هي ما المفروض الله ثلاثة الثالثة قال الياء الثالثة الأخيرة ما أشتي ما أشتي ما بلا غلطة لأن قال تقول بالياء الأخيرة الثالثة ما بلا هي وإن كان المكسور ما قبلها رابعة فإنها تحذف تلك الرابعة سواء ها شجي شجي لا ما بيقولوا شجي شدد ها وإن كان المكسور ما قبلها رابعة هي رابعة بدي باي باي ايش بعضها بعضه. عند الوصل. كيف توصل عبارة؟ لا تقول هذا شيء، ولا عيش شيء. وإذا في حالة الفت. شجيا. رأيت شجيا. شجيا. شجيا غير لا تقول شجيا إذا في حالة النص بتظهر قال فإن كانت هذا الرابعة إن كان المكسور ما قبلها رابعة فإنها تحذف تلك الرابعة هذه الثانية هو أصلها كيف المكسور ما قبلها هي رابعة ما هي ثالثة المكسور يشتيه والحرف رابع هي رابعة ما هي ثالثة المكسور الثالث لكن الحرف يشتني رابع قال المكسور ما قبلها اللي هي رابعة ايه وهي رابعة ايه والمكسور ما قبلها ما قال فإنها تحذف تلك الرابعة ايه المكسور ما قبلها لا يجي رابع هو يجي ذلك هي رابعة مكسور ما قبلها وإن ما بدأ الرابعة مكسور ما قبلها تحذف تلك الرابعة سواء كانت الثاني متحركا نحو يتقي يتقي مخفف يتقي إذا سمي به أو ساكنا فإنها تحذف فيها أيضا على الأصح كقاضي قاضي ها إذا هي مشددة ما حد يسمع يتقي سنة زمن زوب إلى قاضي يتقي ليش قال مخفف لا إذا مزمت قاضي ما قاضي ما بشيء على شبيتي عليها التقية جدنا هي قال فإنها تحذف فيها أيضا على الأصح لكن تيها الرابعة التقية مشددة ولا مخففة قال كقاضي في المنسوب إلى سر قاضي هذه مشدد في المنسوب إلى قاضي للاستثقالي اجتماع الياء حذفت انت الياء تيها الرابعة وجنب الياء المشددة ها؟ كذا كان ساكن ما قبل ما لا ناس تحدث سواء كان ساكن لا ناس ما قبل قال مكسور هنا سواء مكسور ولا ساكن وعدم الملجئ إلى قلبها وأن لعدم الإخلال بحذفها لأن ما هو باقي على حرفين وقال المبرد يجوز فيها قاضوي تشبيها لها بالثالثة لقرب الوزن لسبب سكون الثاني من الثلاثي كما تقدم له نظير ذلك في تغليبي بيك على الساكن كالمعدن بدون جارب الثلاثي إذا نقرب ها؟ بدون جارب الثلاثي وعند المبرر وإلى ضعفها أشار المصنف بقوله على الصح أنك تحدث يعني ما قال التقي يتقي وإن كانت ما سوى الثالثة والرابعة بأن تكون الياء خامسة أو سادسة فإنه يحذف ما سواهما للاستدلال مع عدم الإخلال ما سوى الثالثة بين الثالثة المكسور ما قبلها والرابعة المكسور والساكن ما قبلها كمشترين بالنسبة إلى مشتري وهي خامسة فيه ومستسقي بالنسبة إلى مستسقي وهي سادسة به وباب محي وهو اسم فاعل من فعل مضاعف اللام المعتل اللام والعين بالياء مضاعف اللام ومعتل اللام مضاعف ومعتل العين ولا مضاعف اللام والعين ها العين ولا جاء العين ولا مضاعف والمين جاء العين ها ضعف العين فعلا قلبه قال الله مسافر يقول لهم ضعف العين والله ضعف الله مع العين إذا قلنا ضعف الله مو ضعف الله لهم ضعف العين يمكن ضعف الله مع العين أيوه ما هو معتل اللام والعين هي ثلاث حروف والعين واللام من جنس واحد كيف؟ قال اسم فاعل من فعل من فعل الميم بيعتبرها الفاعل اسم فاعل حية لا والله حدث ان اخلا حي حية كم جديد الحين حية اصله رباعي لا او جنس اسم الفاعل منه وانت محي يا الله هو مضاعف العين ولا لا مضاعف اللام على قوله لا لا مضاعف اللام محي كمية قال اصله محي حذفوا ياء وحده من الياء تبي عين وكلمه وضعف اللام محيي كمي حرف كمي فإذا حذف والعين وابقى اللام اللام هي مضعفة هي جاء اسم الفاعل منها محيي والعين كمي إذا هو معتل العين ولا ولا وهو أصلها إيش مضعف اللام العين العين أصلها يا ولا هم يا لكن لا كم حروف أربعة أربعة رباعي فعلة على من فعلة لكن محيي بس إيه ما ظل وين محيي محيي رباعي في ذي اللفظة وكذا مصغره جاء النسبة جاء النسبة على محوي ومحيي إما على أن نحن نحذف الياء الأولى ونقلب الثانية واو محوي محوي ولا ان احنا نبقيها الياء محيي الثنتين الياء محوي اشد من محيي لكن محيي تجاوز فيها الوجه ان قال انا مره انا ناس محيي جاي فيها الوجه الا لا نضعف الله حيي بيي دلعين دلعين لا نبقى حذف واحده من الايه حذف واحدة من العين ليش؟ لأن بلا أصل فعلة بقى حذف واحدة من الياء الأولى بقى أصلها محيي بقى إيش؟ أدغموها في الله جاهم ضعف بقى سيدنا حذف والعين وأدقع الياء الثانية أدغمت في الله بقى أصلها محيي باقي قال لي أن الياء الأخيرة فيه خامسة يجيبوا حذفه وين الخامسة؟ لا ما قلنا أصلها محيين. أصلها من فعل هو رباعي وعد معنى ليه؟ بعد معنى الميم حقة اسم الفاعل يأخذون مفعل نايب يجي أصلها حيي محيي حيي محيي هو مفعل ما هو مفعل قبل العين ولا لما قبل لما حذفنا ليه؟ العين فإن الياء الأخيرة فيه خامسة يجب حذفها كما عرفت فيبقى محي بعد حذفها كقصي وإن خالف الياء الياء على ما قالوا عزا محي محي أصلها قلنا مفعل في خماسي ارجع حذفوا العين ما هي قبل ورجع بعدها لما نسبنا إليه ما قلنا إذا قلبنا بدع نحذف الياء الأولى ورجع نقلب الثانية هو ولا إن احنا نبقيها على حالتها مثل ما جوز هناك جوزوا في ما وجد فيها يا إيه يا مشددة وقالوا محيي ونبقيها من جاء محيي أما محيين محييون الحين قالوا في مجتمع فيه ياءين ولا بينهم فاصل قالوا واجب حذف الياء المشددة كلها قبل أجازوها في وش وش دي أجازوا لا قالوا واجب أن نأتي بالفاصل لكن لا تجتمع لنا ياءين مشددة في محيين ايوه عند الفاصل وانا انا ما بالفاصل قالوا ابعد محير وش المحير ابعد الياء المشدد ما كان محير قال سابع بدك تحذفها كلها من اجتماع الياء استقال يعني ولا يبقي هذا كما قالوا في قصي ها تحذف قبان وجهي بلا سيئة وان خالف الياء الياء قال يعني هو جايز الامرين فرق في قصي وفي ايش محيي لان الياء ما هي سوا لكن إذا قد اتفقوا فليش؟ فالحركات ما هو قال هناك إذا قد اتفق فالحركات إجرام إجرى قالوا في قصي يقال لا يقال قصيي يقال قصي ومحيي ولا مثله قال سبر به مثله ولا يبقي على ما كما قلنا في تحية فيجوز به الوجهان كأموي وأميي كما تقدم ما جوز وين خالفت الياء قال خالفت لو قلنا خالفه مهم سواء ما حرف مقابل حرف يعني بدل ما العين مقابل العين ولا مقابل العين. إذا قد استفقوا فالسكنة.